بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك معكم حول درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، المولود عام 1898 والمتوفى عام 1985، اليوم الاثنين الواحد 11 من محرم الحرام عام 42 و400 الموافق 31 من شهر غشت سنة 2020، مع الدرس 69. قال الناظم رحمه الله في البيت 164 والبيت 165، وباعتبار الوجه تمثيل ندا من متعدي تراه أوقدا، وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفينا وجليون ومفصل المعنى الإجمالي. تقدم لنا سادتي في الحصة السابقة أن التشبيه باعتبار تعدد طرفيه المشبه والمشبه به ينقسم إلى 4 أقسام: ملفوف أو ملفوف، ملفوف أو مفروق، أو تسوية أو جمع. وقد قدمنا تفسير ذلك كله في البيت السابق، تفسير ذلك كله في البيت السابق. ثم قال: وباعتبار الوجه، أي التشبيه باعتبار الوجه ليس الطرفين، إما تمثيل إذا تراه أخذ من متعدد أمرين أو أكثر، كما مر في تشبيه الثريا في قول أبي القيس بن الأسلفي: وقد لاح في الفجر الثريا كما بدا كعنقود ملاحية حين نور. لحم معنى ظهر. فشبه الشاعر الثريا بعنقود عنب لما حواه من الهيئة الحاصلة من تقارب الصور البيض المستديرة الصغار المقادير في مرأى العين، فنظر إلى عدة أشياء وقصد إلى هيئة حاصلة منها، فهذا التشبيه يسمى تشبيها تمثيليا. شبه حبات العنقود بنجوم الثريا في التجمع والتكتل وما إلى ذلك، وهذا التشبيه يسمى تشبيها تمثيليا. و قول بشار المتقدم أيضا: كأن مطار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهوى كواكبه. مطار، مطار مصدر الميمي، كأن إثارة النقع، النقع الغبار، فوق رؤوسنا وأسيافنا، سيف جمع سيفين مرادا به الكثرة، ليل تهوى بمعنى تتهاوى أي تتساقط كواكبه. شبه الشاعر وهيئة السيوف المسلولة المضطربة في الغبار، المطار في المعركة تعلو مرة وتسفل أخرى. شبهه بهيئة الكواكب المتساقطة طائفة بعد أخرى في ليل مظلم، فهذا التشبيه أيضا يسمى تشبيه تمثيل، وقد قدمنا هذا كله قريبا. ثم قال الناظم رحمه الله: وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفينا وجلينا ومفصل، أي التشبيه باعتبار وجهه ينقسم أيضا إلى مجمل وهو ما لا يذكر وجهه، فمن المجمل ما خفي وجهه لا يدركه إلا الخاصة الأذكياء كقول بعضهم في أناس متساوين في الفضل والشرف، قال: هم كالحلقات المفرغة لا يدرى أين طرفاها، أي هم متساوون في الشرف، يمتنع تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم أفضل منه، فالحلقة يمتنع أن تجعل بعضها طرفا وبعضها الآخر وسطا والبعض الآخر أيضا آخرا، فهذا شأن الدائرة. فوجه الشبيه هنا خفي لا يدركه إلا الخاصة الأذكياء، ومنه أي من المجمل وجه جلي ظاهر يفهمه كل أحد نحو زيد كالأسد. وجه الشبيه هنا معروف، زيد كالأسد في الطهور والقوة وشدة البطش، أو محمد كالبحر، محمد شبهت محمدا بالبحر، من عالم متبحر وسوعي إلى آخره. ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه والمشبه به كليهما، كقول أبي تمام يمدح الحسن بن سهل، صدفت عنه ولم تصدف مواهبه عني، وعاوده ظني فلم يخب، كالغيث إن جئته وافاك ريقه، وإن ترحلت عنه لج في الطلب، صدف عنه أعرض. ريقه أوله وأحسنه، لج تمادى. المعنى وصف الشاعر المشبه به وهو الغيث بأنه يصيبك حيث كنت، جئته أو ترحلت عنه، وهذا شأن الغيث. والمشبه هو الممدوح، يعني الحسن بن سهل، وصفه بالإعطاء حال الطلب وعدمه والإقبال والإعراض، يعني هو يعطي من يحبه ومن لا يحبه، ومن سأله ومن لا يسأله، هذا هو الإكرام. كما قال الشاعر: علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤال، من الكرم أن تعطي قبل السؤال، وأما يعطوك بعد السؤال ففي حظ للنفس واعتزاز وتصغير للسائل وتحقير له والنظر إليه منهال. وأما المثال السابق هم كالحلقات المفرغات لا يدرى أين طرفاها، فلم يذكر فيه إلا وصف المشبه به فقط، وهي الحلقات المفرغات يعني المصنوعات على الشكل المذكور. أو مفصل مقابل لقول مجمل، والمفصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه، كقوله وقد تقدم هذا الشاهد: وتغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. صفاء هو وجه الشبه، شبه الثغر بالصفاء فذكر وجه الشبه وهو الصفاء، فذكر وجه الشبه وهو الصفاء. تغره في صفاء وأدمعي كاللآلي، ويشبه قولهم في الكلام الفصيح: هو كالعسل في الحلاوة. فالجامع بينهما الكلام المشبه والعسل المشبه به، والجامع بينهما الحلاوة، والمراد بالحلاوة لازمها وهو ميل الطبع إليه. فشبه الكلام الذي يستلده الطبع وتشتاق إليه السمع ويشتاق إليه السمع بالعسل، والجمع بينهما الحلاوة لأنه من الكلام المر، ومنه الحلو مصداقا لقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تتذكرون. من الناس من كلامه كالعسل يتبدد إلى الناس ويتحبب إليهم ويقابلونه بالتقدير والاحترام والاعتزاز، ومن الناس من كلامه مر ينفر وتهرب عنه الناس وتبتعد. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى ساداتي الأعزاء، والله أسأل الهداية والتوفيق إلى قوم طارق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسدد الخطى ويخلص العمل، ونسأله سبحانه أن يكشف الغمة عن الأمة في القريب العاجل، آمين. سجلت هذه الحصة في تيزنيت في اليوم المورق أعلى، أخوكم الوفي أبو الوفاء أحمد يحيى التجاج لطف الله به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.